الحافظ ابن حجر في فتح الباري قال على ان العالم ما هو ملتزم، ان على رئيس الدولة على انه يقلع ويديره بل وجاهل ما يعرف الشريعة، وشرط عود يسوى العلماء، لان العالم ما هو ملتزم خير منه الجاهل المعترف جهله. هل رواكم كارثة؟ جاهل ما طيور بيب يا اخوتي ان تبرمكم ما نعرف الشريعة. قالوا وهيلة خير انت من العالم الهتاك. هذا كلام الحافظ ابن حجر في فتح الباري على صحيح البخاري. قابوها من حبيب نفسه منه في اخر الزمان ان تعود الناس تصفق تحت انسان جاهل ما يعرف. وقالوا ان يعود الانسان عراض يا غير ما هو فاهم شيء. رب حامل فقه ليس بفقيه قال. ورب حامل فقه الى من هو افقه منه. ورب مبلغ او عام سامع. يعود الناس اللي تستمع للعالم افقه يفدي مولانا من هو نفسه محروم من الفهم. لكن ستارنا تجيب الماء غير ما توضى ولا تستحق تغبو الناس غلط تمشي تعبد به مولانا. تعود ستارنا لا تكلفت رفته يا غير انحرمت فاتها الصلاة وفاتها الطهارة والناس تدقف في الماء وهما هي محروم. هو الناس ستارنا لا يفدي العلم للناس يا غير محروم. وقالوا على انه ممارة العالم اللي ما هو مطابق واللي ما هو ملتزم انه مثل مولانا مارا فاصلوا بها انه من علامته انه ماثله طيب والله علمه ماثله مقيده انه نعود ما خارج قبل اذا ما يلقيه منها. ولا تنكر له ذكرى من مساعدات ولا من الاسعاف ولا شيء اصلا وشنه بلقى فيها الرزق ماذا هو قاطع له. لأن قال مولانا انه مثله قالوا لأن مولانا قال مثله كمثل الكلب وان الكلب ضارك لاحق درجة من استعليه المعيشة اللي ضارك يعود نية برزايلة من البلميل تجيفة في طبيعة ما هي في البهانيس الأخرى. يجب الكلب في قايمة زايلة البل وني يفطل ليبه نساخر جاي يقوم ينبحه وهو قالب تقاع لحمة من القايمة. يا غير عاد مقوبا عليها ما تلقى بل يحضر معاشي ويا زايلة من البل. قال مولانا ان العالم انين اتينا هواياتنا وانصرخ من نعود كالكلبي وان الكلب لاحق درجة من الحرص على التحصيل الا الصقوط ما يحمر صاع ما تلقى حامر شيء يلقط له قبل حد يحضر معه حتى لا بقات الدنيا. ولا تذكر له ذكره ماذا هو لك هو ما سمعتون حضرك عاطشي ولا تحرك مساعدة ولا مال ولا بنيدة ما هو لك هو يجمع ما يخليش. لك معناها انه من قلة بركة العلم العمد انسلخ منها. وليلك كانوا العلماء يعود الواحد من المكافت ركبته يقري الناس وهو خاص باش يصير يتبطر غبرة صابر على الشفاف هو من نفسه ما عنده ما بيثليه. وخرصوا اليوم العلماء إلا من رحم ربك ما فيهم واحد ما يقاف الشور التلفزة وفي الإذاعة وفي البرامج وشور دول الخليج وشور السماء وشور التراب لعل يحرك رزق على يد محسن ما تلقوه. ونين تعطي الدولة شو من مساعدات مناسبة الإفطار له مال كامل المجنجني. هذا بعد اللي المارة وخرص انتو بقى انا نطرح مارة الى اجبرت ولا قاف متبع راس منها لا يقول فلان قال لي قول له لا اطرح مارة شاس فيك انت اول راح نعدلوا لك. مولانا قال مثله كمثل الكلب قالوا الكلب من اول ما هو شدة الحرص والجشع على تحصيل الدنيا بحيث لا يستغني لو جمع مالا وعدده لهو لك هو لا يزال فقره في قلبه يجمع لا يحصر. ولذلك احلالكم ما راك تجبروا لي تريتوا الا قليلا. عالم يتكلم في الاذاعات وذي الامور ما هو لك هو ما تري قد يكفت رقبته للجهة. الله اكبر. انه قد تري يصبر على تعليم الجهالة والضعفاء مستحيل ما يجب. أيوة بليدة ما فيها رزق وعارف إنه جدي حصل فيها شيء ما يدرس فيه. إيش الساعة نين نجيش الكبات يا هو راكين تختاروا تشوفوا العالم حلالكم تجبروه في الكبة يقرب لأن العالم العالم بطرون ما زين عليه شاف الكبة يلوذ الله المساجد الكبيرة تفرق زينة وبليدة فيها الأضواء ويراعى فيها وشي لباس به وفيها البطارين يقدوا يدخلوا شيء. أما الفقراء الخاصهم باش يشرون بوله ما يستدر برضه ولا يصليه مساجدهم ولا يدرس فيه. يا أخوتي غليت الله يعطيكم لعنة الله. يا كان هذا موحد أوضح من السماء فوقنا. هذا من علمائنا الأجلاء وأئمتنا الفضلاء وشرفائنا الأتقياء وأوليانا اللي صبوا ظالمين ومظلومين وإن هم في الدعوة إلى الله وتعالى وإن في الصبر على الضعفاء وإن متباركين مع أرواقه لا يدخلهم شيء من ديم ولانا الغالب هم يدمكم. أنا أرك واحدين يشوفون إن درس يقول هو قاع يقرر لأن الناس اللي ما هي فاهمة وما حول أمية والناس ما كذا. هذه هي طريقة الأنبياء. نوح نوح أول رسول رسل مولانا على وجه الأرض تلاه يعجبه قالوا له ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا أنت ترتاب عارك إلا الناس الضعيفة الدباق وصاحب الحطب وصاحب الحموم وصاحب كما يعرف شنو البطارخ ما ريناهم مرك. ولذلك غالبا في لغة الكفار يقولوا قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا إن اللي تابع الأنبياء لا المستضعفين ويتبرموا على نفسه ما قاعد في زره خبابر ولا رفت معلم وقاعد في زره بلال الحبشي كان معدر مع عبد مملوك وله هو احلاه سلمان الفارسي واحد قاع ما هو الخيمة كبيرة من الفرس واحلاه علي ولا ابو طالب غرس ما فات عاد صايم وللي احلاه كامر طايحين ايديه ما فيه لقاي على يمشي. هذا هو اللي فرق بين النبي سلمان يوقف مولانا في مولانا وليس فطروا قاعد دعوة إلى الله تابعين هالبطارين أعرفون ما هي على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستحيل أبدا به العاد حق تخرق العادة تخرق الأنبياء لأن عندهم حق والدليل الواضح ويصبروا فيه على عباد الله. يغار الغلوب القلوب المتكبرة ما تتبع الحق ما هو يتغير في ذا السيل. وإحنا لكم تجبروا لي عالم محترم وروه يجبروهم صلي في براق واحد في الكبة والله في القصرة من بعيد بالأيدات اللي ضعيفة مستحيلة لأنه أخباره والتقاع ما يقدر في هذا ولأنه بطرون ما يراه ما تراه. أنت عندك خرق العادة ما يجبر ما يجبر ما يجبر. الله يحلم أنا نطرح مارة يا الله يعود ميزان الشريعة خرصه. هذا ما هذا قالوا مولانا عن أول رسول على وجه الأرض قالوا أنت الرسالة عندك ما قدروا تبعوها بيرتابعين لله الضعفة. تمارك ما فيكم مدير شركة ما فيكم شخصية سامية فيكم الأعمى والعرشي والضعيف ومولى الطويب واللي قاعد يلوذ الشغلة والمبرتي والخياط ومولى الحموم ومولى الشيثاني اللي أجماعة من الضعفاء يا الله حد يهرب عنكم لا تعدوه. يا غير هذا هما أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هما الطريق. ولذلك الرسية خلوا للتصويت سلمكم خفضوا اذكروا يا غار سرا. ولذلك تلحقوا للسياسات انت خلق السياسة وعودوا طامعين في الناس يقسوا الفقراء والضعاف ويقسوا الكبات وما حدهم الله في البيروهات وذيك الامور ما يقسوهم الناقصة ما يحوسهم عليهم مواطي اهلي. وحد كان جاكم من هاي الدنيا المتفضل نقولوا ما نعرفه ما نعرفه طب ترشعونا لا نتبيح لكم الجيبة. اذا وان يحب لله ويبغض في الله واجب على كل واحد من يعود يبقي المخلوق لا المولى. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من خالق راجل مؤمن بالله عدل صالح جعلنا الله صادقين من خالق مرة ماشي في نقر الطريق قيس واحد لا راجل ماشي شور خوف بالله اللي انفتم في الطريق اللي انت قالوا ملك على صورة راجل سلم عليه قال له السلام عليكم، قال له وعليكم السلام، هو معدل ولا راجل من الرجال؟ سلم عليه قال له انت ايش قايس؟ وما تقسمي فيما يعرفه، قال له لا قايس خولي هو في الله نختار الزور. قال له ذي الحركة قال له عندي خوف الله نختار نزور. قال له عندك سار في شم المال بينك معاه مصالح بينك معاه رواية؟ قال له ما نم. قال له ما بينك معاه مال مال ولا بينك معاه مصالح؟ قال له ما نم. قال له جاي يستشهد الدور تزوره ليش؟ قال له لا أحببته في الله. الله لا ذا المخلوق نبقيه مولانا لأني أعرف في طاعة الملك ونبقيه وخاطرنا شبروا ليش عنه. قال وابشر، قال أنا ملك من الملائكة، أنا ذا اللي تراعي فيه واقف معاك ونتكلم معاك وبلسانك وإني راجل أنا من الملائكة ومشاني مولانا لك، ومن شدة رضا مولانا عادي ومشاني الملك على صورة لعل ينخلع ذا المخلوق الراضي مولانا عنه. قال وأنا قال له ملك رسول من الله إليك، قال لك مولانا أنه يبقيك لعز لأنك بقيت مخلوق في الله عز وجل ما الدور ما هو ما الدور منه ما هو تقطع من المسافة قيس وجهك. وحقيقة اليوم شين قال الحب في الله لا يوجد في موريتانيا. الواحد اللاني نعود عارف أنه ما هو معدل فيك همه يلوذ الحد آخر بني تعود ما تجي تعطيش والله تتوجه له والله تدفع عن رواية والله يقعد فوالك ما يجد يا قربك المحبة لله اليابسة لا تكاد توجد في موريتانيا. موريتانيا يتشوف الواحد منهم يبقى رجال اتأكد على ان لك تحتوش اتأكد على ان فمشي يا عمرو ما هو واضح عرف ان فمشي إلا من رحم ربك وقليل ما الواحد مالي عامرك إلا معامرة حمار صريد يتم يجيب لك ويمزمز من تحتك ويرفض عليك دبش ويعدل بيك همه ويومك طايح يلوذ الحمار ثاني. انتم أخير مشمعين يتم رجاه يدرس لكم ان انت تفقدوه ليلة ايش واحدين تواقع هو ما عرفته منين ماشي ماشي ها ماشي وتوف الا شبل التواقع ماشي اراه ماشي وتوف كله يدفع ايه اما انه قاعد هي تسعين يعرف اما يسول عن ظروفك اما كذا كذا كذا هذه ما كذا. وليالي كريم وقفت الدروس اني وقفت الدروس يا معلي شي من العياط من اهل النفاق واحد يتكلم شي انا نعرف على انه اعمال وتصرفات تدل على انه يقول ما هو حق عنه وبالتالي ما يستحق مني جواب لاني انا ماني متعامل معاه ماني متعامل معاه وني حكمتني الدولة وتلا تضايقني وهانتني وتلاو يقولوا لي ما كذا قلت لهم انا ماكم راكبين نفسي انا ماني تابع للدولة ولاني تابع للحد محمد عند راسي ان عد المسألة ما يجد يضغط علي دولة في الخارج ولا تجد موريتاني تضغط علي في شبيه اللي ماني راكبة نفسي ما دربتني على الدعوة ولا شجعتني عليها ولا ما كذا وبالتالي شعدلت وانا من قناعتي الى اظهر لي العدل ودور العدل ما يظهر لي ما راكبني حد ماني قابوا عليه مساعدة من حد ولا راكبني حد عليه وعليها حد يعطيني العافية ما حد ينقد نقوله وني اظهر لي على انه ما تمدي نتيجته نتوقف لان مولانا قال ان يبدين كي التجارة هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب اليم ونتعرف المسألة ما داد مفيدة كيف رقاه من كان يريد حرث الاخرة ان انت ازرع وتشوف ان النبات اذا العام ما هو منتج اتوقف ان تشوف الفترة يعود نتيجة اللي تحدرت رأيي ولا ردني هاي الدروس اللي نقطر لكم منها ما هو بي اللي عاد شي من خلق مولانا الراعي في موريتانيا اللي ترجع الى الجاهلية الاولى عاد اللي منها فاتك طع مرحلة الله اللي منكم ماه المطامس مولانا على قلبه الا رشعة موريتانيا هذه اضعافا مضاعفة الى الوراء والزمن اللي سكت فيه ما فيه منبر الا قليلا ما قايم فيه العياط من الدعوة والكراري شي توقفوا على الشوارع الدنيا تنقز وتصلي صفوفا صفوفا والدنيا داخلتها نوع من الهيبة من مولانا والخوف من الله والناس تذاكر بيناتها والأشرطة والاستندرات لاحقين تسمع أين هذا؟ إلا قاعد توقفتانا للعود عمل لله توقفتانا مريم اللي عياط رفر ما يجبر منه لماذا؟ هي معاملة مع مولانا لماذا؟ واحد إلا قال لك كذا يقول أيوة من لو خرق لا من خرق لو خرق من ينصد الله يحلم. جاني واحد يلومني لا من الإخوة الطيبين إن شاء الله جاني هون يلومني بعد توقيفي للدرس 4 أشهر ولا جاني في المسي هوني جاني ترى يلومني شي من اللوم ما هو عادي يغير يلومني لوم حد يبقي حد وبالتالي صابر له لكن صنت له قال لي لماذا وتخلي للمسلمين وتضيعها وتسكت عنها وانت تعرف انها وانت تعرف انها قلت وانا ما اسكت عنها لين عدلت عنها عاد فيها قد اللي قد يقوم مقام لك تنعدل والله على الاقل اللي قد يستبردوا فيه يا كان استراح شوي لان مولانا قال للصحابة انفروا خفافا وثقالا لا يبقى منكم حد وان شاف على ان الدعوة لباس والخير لباس به قال لهم هو ما كان المؤمنون لينفروا كافة يا الله تبقى منكم طائفة تعود ما ثلاث تعدل لكم الاستنفار كان معدل بعض قلت له اثنين التقط انفاسي شوي بيا اللي ما شاء الله ما تزن قدر من برمال هو واحد يسابقهم على كلام ويدرس سابق يدرس وظنيت انها مرد على باب قام يلومني اني كفر علي الاخبار انا شرق من بمك ما شرق مني ما هو مالي ليش وامنادي مكفر علي قلت له ايوه قلت له شوف انت يبدو اني اللي عذرت لك به ما هو جهد عليك والله ما انك مقتنع به لا يسوله انا كملي هذا قال لكم انتم هم مخروا عن طريقكم بلاغ لكل من وراءكم ان حد يتكلم ذاك ما هو حق ذاك نوع من الخزو الواحد يختار يعود يطرح تساؤلات الشصة كان حد معدل المولانا يرطل لا يتم عدل انت اش عارف المولانا قال وين عملك انت لله في الدعوة الى الله قال لي الراجل هذا قال لي قلت وانا هين جاوبك قلت وانا كم اللي وقفت التدريس قال لي 4 أشهر قلت وارك الفترة اللي هي فوتها ما جيتني تلومني لانه من اللوم شبيك انت تاجر وعندك الدنيا وانا ما على بس الله هو العالم بالحال ماني امام الا تلو يفطر الناس انا ما نفطر ولا فين اعطى المحاضر انا ماني رئيس محاضرة ولا وعدلت المعاهد انا ماني رئيس ولا معهد ولا مركز والهيئات ما قطعت ولا واحدة منهم ولا اعلانيتها والسفارات ماني متصل بهم والدولة ماني داخل لها مدخل ايوه اني قلت وقفت التدريس مالك ما تعود جاي في من العجلة ما دمت عالم بذمن الضرر وان الدنيا خلال لماذا توخر 4 أشهر شوف احتمالات قلت له هما سمعوا الصهالة قلت له شوف قبيلي الله تجيني واحدة نعود اتخايف من الدولة طرالي من هذا الشيء من الذل ترجرني انك اخو يوثق بك وعلني يثبت على دين الله وانا معك قبيل جيني ياك ترجرني ان اخو في الله نعود نحسب عليك بقى اني عمدي لقاه بعد جاني في الازمة وانه يوثق به هذه ما وسيت والله نعود طايح ايدي وانت عندك الدنيا تقولي لعلي عود مقفك التدريس انك عد فاصل فطرة ايشه لكن عندي انا سبقت فيه حتى لا تتوقف كلمة حقي عن المسلمين والله نعود استقليت راسي اني لا وحدي نزقنا ما ريت معايا مدى صادقا نتمونك به تنعت لي انك انت اخو في الله وانك جندي المولانا فانك شي نصر الدين مولانا ما تقعد عنه والله ترنبيت وتخلط علي التخمام ولا عرفت شي نواسي ترنبيت تجيني قبيلي تحلق الراس ناقص معاك الفكرة وتقنعني والله والله والله تميت نصرادلون يسكت قلت له انت مالك ما تجاوبني قال لي ما قدني جاوبك بي اللي حشمتني هذا قال لي اللي قلت لي هي علامة الصادقين والأخوة في الله وانا ما في يمارة منهم انا كنت لومك ما معذر اني انا قاه رافد عورتي فيدي وذلكني قلت لي الكلام هو اللي حدث لي لومه الا يغطوا فيه علامات الصادقين واحنا ما فينا علامات ونقول لكم الليله وهذا بين يدي الله. اني من ساعة اللي توقفت عن التدريس وهذا السنة ان شاء الله سنة وديه بين يدي الله، اني ما اتصل بي عالم من علمائكم ولا ولي من اوليائكم ولا احد من اهل الفضل يشار اليه. اياك ان يناقش معايا من اجل ان تعود كلمة الحق كما كانت. ما رأيت من علمائكم الا الحاسدين او المتفرشين او النائمين او الذين لا يبالون. ما رأيت عالما اشهد له بين يدي الله انه عالج معي هذه القضية صادقا، ولا عالم واحد على ارض موريتانيا يتصل بي يقول لي لا. بلغت لي كلمة واحدة عن باه العبد الله في النباغية، ان هذا الرجل انه نين علم بني وقفت التدريس قال لهم اخلع عنه اخلع عنه، وقال لهم كلام خطير. هذا الكلام الوحيد اللي يبلغني عن حجم مشاهير العلم. قال لهم ايه اخلع عنه، قال هذا الراجل قال لهم دروسه هذه كان مولانا قافر عن نبيها باب المعصية وليهم، لاني انا قال لهم وبالداه والبصيري والعدود وفلان وفلان يعدد لهم ما اقام الله بين الحجة على العباد، لان قال لهم نتكلموا للناس بعبارة ما كل حد يفهم، وجاب ان مولانا قال لهم للراجل يتكلم للناس كاملة تفهم كلامه كامل، وبالتالي قال لهم هو اللي علم الله في جميع الجهلة وجميع الناس على مختلف. العالم يصنف الادله والجاهل قد يعرف الذي ينقى، واحنا قال لهم الذي يتكلموا به ما اشعر ان الله لغه خاطر يا ناس، وبالتالي قال لهم هذا الراجل كان مولانا قافر عن نبيه متموكي ان لعل الله يشعر ان قامت عنا بالحجه وان قد استراحوا وتوقفوا ارانا نرجع عنا الاثم والمعاصي بين اللي ما فينا لقاش. قال لهم بلغ الله بي رسالته لجميع امتي واحنا نترمي لها الراس. هذا ما سجل عن رجل اخر من علمائنا ولا فقهائنا ولا ائمتنا ولا دعاتنا ولا ولا ولا. يجيني واحد متفرج يتوقف لي انت مالك ما ترجع سوال وتوف وفيهم القابض ونغبة يختار يعرف انا مالي قبل اخبار. اما غير المنارة الصادقة ما تلقيتها والله حاضر. الى ليالي هذا اللي اتكلم معكم فيه. وهذا اللي انعد الراجل من ماليك المفيشون خالصا لوجهه. انا هني لا اتكلم متكلم عن قناعة من يانا حسب البيان لمولار. اندور ما يهلك لمولار اني ساكت. يا غير معدل منها لا عليك. وعنكم لعلمكم وكيف قد قتمت ان شاء الله انت نوسع دائرة التدريس. اراني ماني لاهي يكون النظام تنظيم ما هو التنظيم الكتن عدل بي اللي استفدته استفادة الساحة الموريتانية ما كنت نعرف. اعرفت ياسر من حقائق علمائنا والناس المغنون بها الخير. بالامر العاد عندي خريطة عنه جديدة. ما تغرني حد ولا تحد يتكلم ليك المزايدة. كنت جابنا لقاش واحد مبردع لهي انه لقاش الحكومة يريد ان ينصر دين الله. واذا جابنا مع الرئيس داخل اجتماع ما هو لا يعود يكون لصالح الدين وكلمة الحق والدعوة الى الله بالداه اللي بالصير وظفر حد هاني ما نعرف حد هاني ماني عالم به. ما هو من دليل جابر معنا عفوا. هذا الراجل يعيش على اعصابه ودمه وعروقه يدور انه ترفع رايه لا اله الا الله. ولذلك في الباديه هو الوحيد اللي نركب شور ونجي نعدل له زياره. نتكلف نجيسه. بياس بيا اللي يستحق ذلك الحب في الله والبغض في الله. اني يجيها عقاب الليل كي الجاج وضحى. ونين يجيه بنقر منكر يصوع التلاميذ ويقول لهم فلان نيجي معناها ان تمشي من حرمات الله انتهكت. يعادوا تلاميذ يصوعهم وقد جيت والحقت معاشي من مسؤولين الدوله صاعهم.